بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا متواصلين معكم، وليست حملة واحدة، وإنما هي جهود لنصرة دين الله. مثلما تحدثنا منذ قليل عن نصرة أم المؤمنين المبرأة الرزان الحصان السيدة عائشة رضي الله عنها، ننصر كتاب الله. وهنا لابد أن أقف معكم وأنطلق من هنا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو عند آخر آية تقرأها. إذن هذا القرآن يعلو به أقوام في الدنيا، ويعلو به أقوام وأقوام وأقوام في الآخرة. إذن ما زلنا معكم مع جيل القرآن، مع حملة نصرة القرآن، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حازم شومان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. طلتين على شاشة الحكمة، وبدأ هذا المشروع، انطلق بحمد الله. الحمد جيل القرآن، هذا المشروع الذي بدأته قناة الحكمة لتوزيع 1,000,000 مصحف، وجيل القرآن أيضا، أو حملة نصرة القرآن التي بدأتموها أيضا على هذه الشاشة، والتي أثمرت بفضل الله تعالى الله. قل لي إيه اللي حصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فيعني ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يعني احنا بفضل ومنة الله في تاني يوم العيد، يعني واحنا في الحوار مع بعض في استيقظوا أو موتوا، يعني في دقيقة كده عرضنا وتكلمنا ان هم حرقوا المصحف. وإذا كانوا حرقوا مصحفا من السطور، هنجعل 1,000,000,000 ومليار مصحف في الصدور بإذن الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا بإذن الله سبحانه وتعالى على إن احنا عايزين نعمل رد فعل لحرق المصحف. هنعمل ايه؟ هننشر تحفيظات القرآن في الدنيا كلها. وأعلننا رقم من الأرقام لنشر طريقة تحفيظ القرآن بطريقة نور البيان في الدنيا كلها. وكانت المفاجأة فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني ان تفاعل يعني اخواننا واخواتنا كان يعني فوق التخيل. يعني ناس اتصلوا من الجمعيات، وناس من الكويت ودبي والسعودية ومصر، من سيناء للصعيد، لكل المحافظات، لكل الاماكن، بفضل ومنة الله. اللي اتبرع بشقة 170 متر، ما شاء الله. واللي اتبرع بمركز تدريب في القاهرة، الحاجة منى اللي كانت كلمتنا، الحاجة منى صلاح ربنا يبارك فيها، جزاها الله كل خير، بمركز تدريب للطريقة في القاهرة. يعني يدرب كل اللي عايزين يدرسوا الطريقة دي تيجوا يتدربوا هنا. وناس واحد اتبرع بدور في العمارة بتاعته مدى الحياة، وواحد اتبرع بحتة أرض يبنى عليها دار قرآن، وناس اتبرعت طبعا بقى باموال، وناس اتبرعت يعني فضل، وناس قالت انا هوهب نفسي، انا عايز تدربوني. وانا وواحده يعني اخت من الصعيد جابت 100 مدرسه يتدربوا على الطريقه دي من اجل نشرها ما شاء الله في الصعيد، فضل منة الله سبحانه وتعالى. بعد كده كملنا الحمله بقى، فضل منة الله سبحانه وتعالى، ويعني فضل منة الله الناس بتتبرع بما لا نتخيله من الدعم المالي وفلل وشقق واراضي، فضل منة الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب الوقف لدين الله، كما صح عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صحابي كنت اعلم ان له قدره الا واوقف. ما فيش صحابي كان معاه فلوس الا واوقف. النبي عليه الصلاه والسلام اوقف. النبي عليه الصلاه والسلام سن لنا سنه الوقف واوقف. عليه الصلاه والسلام يعني اوقف ارض لابن السبيل عليه الصلاه والسلام. ففضل ومنة الله التفاعل كبير وجميل، ولكن احنا عايزين ننشر الامر ده. امر فضل الله الوقت هيوصل لامريكا الجنوبيه بفضل الله البرازيل، احنا عايزين ننشر الامر ده في العالم كله. فيعني كانت هذه الحمله حمله الرد على حرق المصحف، حمله نصره القران، اللي لازم كل واحد منا يبقى له في دور فيها، لازم كل واحد مننا يبقى له دور فيها باذن الله سبحانه وتعالى. بل يعني بعض الناس اتصلوا، في ناس اتبرعت بالدهان، ناس اتبرعت بالنقاشه، ناس اتبرعت بالبنا. انا اعرف ابني، انا هجبني اي دار ليكم. واحد اتبرع بحمله الدعايه كلها على مستوى مصر او بره مصر فضل ومنه الله سبحانه وتعالى اكبر ضرر دعايه في جمهوريه مصر العربيه فضل ومنه الله. يعني يعني القران يعني اللي هينصر القران هينصر نصره لا يتخيلها, والقران مش احنا اللي بنحفظه ولا بيحفظنا, واحنا مش خايفين على كتاب ربنا, لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, مش هيقدر يعمل له حاجه. احنا عايزين احنا اللي نحفظ, فاحنا بننصر القران عشان ان تنصروا الله ينصركم, وما فيش نصره لله اعظم من نصره كلام الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور حازم, اقرا وارتقي, لماذا هذا الشعار الذي ننطلق منه الله اليوم؟ الله, انت حضرتك انت بتقول الحديث, يعني جزاك الله خيرا, الحديث عظيم. نعم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل, فإن منزلتك عند آخر آية كنت ايه؟ تقرأها, مش كنت قرأتها, كنت تقرأها مضارع, يعني مدومة. اللي له ورد قرآن مدومة, اللي محافظ على القرآن في حياته. نعم. اللي القرآن كان على طول, اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الحل المرتحل, كل ما يختم المصحف يجي يوم الاول. نعم. كل ما يحل لنهايه القران يرتحل لاوله تاني, حل المرتحل, ولا تفسيرات اخرى طبعا عند كثير من العلماء. نعم. يعني إن اقرا وارتقي, اقرا وارتقي, ارتقي في ايه؟ هو الموقف ده بيتقال الوقت في الاخره, القران بيرفعك لاعلى درجات الفردوس الاعلى, يعني زي ما البعض عبر كده بتعبير ظريف كده, قالك الاسانسير اللي في الجنه. نعم. يعني اللي بيطلعك لاعلى درجات الجنه. نعم. اقرا وارتقي. طيب هو الارتقاء مع اقرا مرتهن بس بالجنه؟ لا, ده ارتقاء الايمان في الدنيا مرتهن بانك تقرا, ارتقاء الفهم مرتهن انك تقرا, ارتقاء الامه كلها ورقي الامه كلها وسط الامم كلها مرتهن انك انت تقرا. عشان كده اقرا وارتقي, واللوجو بتاع الحمله كلها, يعني شعار. نعم. بتاع الحمله كلها, ان كل ما نقرا كل ما نرتقي في الدنيا وفي الفردوس الاعلى. نعم. باذن الله سبحانه. احنا سؤالنا ما زال باقي, سؤال سالناه منذ ايام, هؤلاء الذين تجرؤوا على كتاب الله كيف تجرؤوا؟ لماذا تجرؤوا؟ لكن اسمح لي أخذ هذا الاتصال ونجيب على السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حازم اتشرفنا, أهلا وسهلا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة, أنا كنت بحاول أتصل على حضرتك في قناة الخليجية ما كنتش واصلة لحضرتك, فأنا أقول لحضرتك القصة بتاعتي بس في حاجة في دقيقة واحدة. فضل. أنا الحمد لله بفضل الله لبست النقاب بعد ما خلصت كليتي, لبست النقاب بفضل الله يوم السبت. خطيبي أو زوجي دلوقتي جالي يوم الجمعة عشان أعرف أي واحدة أنه تلبس النقاب لازم تلبسه, وجالي محافظ قرآن ومع حفظ ومع شعبة وبسم الله ما شاء الله عليه, الناس كلها يعتبر بتحبه, أقسم بالله العظيم يا شيخنا. وقال وأنا أقنعته إن شاء الله أول طفل لنا يكون سيد اسم حذيفة على اسم سيدنا حذيفة بن اليمان ما شاء الله. ما شاء والبنت عشان خاطر السيدة عائشة قال لي لما اتفرجنا على الشيعة اتفرجنا على الحلقات بتاعة رمضان كلها, قال لي لو بنت هسميها عائشة ان شاء الله. ما شاء الله. بالله عليك يا شيخنا تدعي لي بالذرية الصالحة يا رب تفريج الكرب, وعايزة تليفون حضرتك لو في امر حياة او موت بصراحة ان شاء الله. يعني ما تقفليش الخط اخواننا يدوك التليفون, لكن احنا ما زال سؤالنا باقي, سؤالنا قائم حتى الان, لماذا تجرؤوا؟ لماذا تجرؤوا؟ هم يعني بص حضرتك احنا اللي اتجرأنا على القرآن قبل ما هم يتجرؤوا. احنا اللي اتجرأنا على القرآن. القرآن دلوقتي يقرأ في المياتم. القرآن دلوقتي يتعلق ما شاء الله في صدر واحدة متبرجة ماشية في الشارع. القرآن دلوقتي مصحف مطرب في عربية وبيبقى جديد لما يكون العربية جديدة ويقدر مع الأيام ما يتفتحش. القرآن اسم الله دلوقتي, اسم الله صفحة الوفاة اللي فيها آيات قرآن واسم الله, يتلف فيها الجرايد, يتلف فيها السندوتشات, يتفرش على الأرض عشان ناكل عليها, مرمية في الشارع في كل مكان. احنا اللي جرأنا, يعني واحد نزل قرية ضرب واحد من أهلها, ضرب ولطشه بالقلم, هو لو كان متوقع ان واحد من البلد ده كلها هيرد عليه واحد بس ما كانش عمل كده. انما هم لما لقوا ايدي المسلمين خلت من المصاحف تجرؤوا على كتاب الله سبحانه وتعالى, هم في صدرهم حقد رهيب على كتاب الله لان كتبهم اتحرفت, وهم حاقدين علينا, اشمعنى احنا اللي كتابنا محفوظ بالحرف لم يمسوا اي تحريف, فهم حاقدين علينا. فيعني لو احنا نفسنا حفظنا على كتابنا وجاهدنا من اجل نصر كتابنا, وجاهدهم به ده السلاح بتاعنا. نعم. هم سلاح بتاعهم اف 16. نعم. اي جهاد جهادا كبيرا كبيرة. جهادا كبيرا. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي, بيقول له انت هتقدر تشيل ده في تفسير النسفي, يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قارات النذيره, ربنا بيقول للنبي ما تستتقلش الحمل. لان كان المفروض كل بلد يا رب عايزه نبي, وكل مجموعه من الناس عايزه نبي, وانا هشيل العالم كله ازاي؟ فربنا بيقول له لو شئنا لبعثنا في كل قارات النذيره. ربنا لو شاء كان بعث مليون نبي, انما ربنا يعلم انك هتشيل, وربنا يعلم ان كل واحد منا يقدر يشيل الدين في الارض كلها. طب اشيل ازاي؟ نعم. السلاح اللي اقدر اواجه بيه الباطل اللي في الارض كلها, السلاح اللي اقدر اواجه بيه الحرب الرابعه كلها,

تقول انا عايز اتدرب دربوني، انت تلملنا 20 30 40 اخت من الاخوات معاكي في البلد بتاعتك وتتصلي على الارقام اللي هنقولها، انا عايزين نتدرب على ذي الطريقه عشان نعمل الدور بتاعتنا في البلد بتاعتنا ونبقى مدربات، لانها طريقه عايزه تدريب طبعا. لا. تدريب كل واحد ينزل امبارح زي ما بقول لحضرتك نقاشين اتصلوا بتوع دهان قالوا انت واحد بنا قال انا ابنلكم وناس اتبرات باراضي وفلل وشقق وبيوت واموال بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني يعني من مصر وبره مصر ما شاء الله. لو واحد اجنبي لو واحد اجنبي دلوقتي وعايز يتعلم يقرا عربي يعني ودينا ناس فضلا من الصين وفي ناس راحت من فرنسا وتعلموا القران يعني ممكن بيروح احسن مننا دلوقتي بفضل ومنة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ناخد بعض الاتصالات وبعدين نجيب اولادنا ان شاء الله ومشاهدينا يشوفوهم بعينيهم حاجه تفرح ان شاء الله. ناخد اول اتصال ازاي عمرهم عمرهم عمرهم ان شاء الله نشوف يعملوا ايه في دول بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني احنا غبنا احنا غبنا عنهم فانصرفوا، فان شاء الله كل اللي عايز يتصل بينا ويشارك معنا هنبدا في تلقي اتصالاتكم، لكن حضرتك نعلن عن المشروع باذن الله. نعلن عن المشروع باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا المشروع ده يعني الكل مخاطب بيه ولازم كله يبقى له دور فيه وفي المشاريع الجايه. الارقام بتاعته ان شاء الله باذن الله ويقينا هيلاقوها على الشاشه الوقت باذن الله ان شاء الله. ثلاث ارقام حلوين جدا زي ما القران كده ايه جميل. نعم. بركات القران يعني 011 62 37 62 011 62 37 62 الرقم الثاني زيه بالظبط 011 62 38 62 الرقم الثالث زيه بالظبط 011 62 39 62 دول الثلاث ارقام بتوع الحمله وفي رقم حساب كمان باذن الله سبحانه وتعالى. انا حفظتهم للحمله. خلينا نسمعهم كده يا دكتور. 011 62 37 62 011 62 38 62 011 62 39 62 وان شاء الله هينزل لحضراتكم الارقام على الشاشه باذن الله تعالى. حضرتك عايز تكمل حاجه يا دكتور؟ انا بس عايز يعني انا مش عايز اسيب يعني الناس من غير من في مكالمات. لا اتفضل حضرتك عشان ما نطعش على. لا اتفضل اتفضل. انا مش عايز اسيب الناس من غير ما ناكد يعني انا بالنسبه لي يا استاذ اسامه اكبر حلمين في حياتي ان انا ادعم تحفيظات الاطفال للقران. نعم. وان انا ادعم دعوه غير المسلمين للاسلام. نعم. هي الارقام احنا نزلناها على الشاشه دلوقتي. وانا استاذن حضرتك احنا هنطلع فاصل قصير قوي ان شاء الله وبعد كده نرجع لاخواننا ومعانا نجيب المصاحف الحيه بقى مصاحف الصدور. أيوة. هو ده يعني القران هو كتاب الله المسطور وهو كتاب الله المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى في الصدور. وزي ما قال الدكتور اذا قدروا ان هم يحرقوا القران من الصدور بعض السطور فهيهات هيهات ان يحرقوا هذا القران كتاب الله من صدور أبنائنا. ربنا يبارك فيهم ويبارك فيكم. يبارك في حضرتك يا دكتور على هذا المشروع ويبارك في إخواننا في قناة الحكمة الذين أطلقوا حملة جيل القرآن لمليون مصحف يوصل إن شاء الله زي ما حضرتك قلت مصحف يوصل لبلد في أفريقيا يقفوا يحتفلوا بالمصحف كل واحد بنرتبه والله أنا جاي كل واحد يقطع حتة من المصحف عشان يبقى عنده. احنا عايزين كل واحد يبقى عنده مصحف وأكثر من مصحف في بيته إن شاء الله. بارك الله فيكم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غردة من لحوم الغواتل حليلة خير الناس دينا ومنصبا حليلة خير الناس دينا ومنصبا قال وزال ما تزن بريبة حبيبة رسول الله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن حقها علينا

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة واجعل لنا من لدنك وليا. واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. تصبح غرثا من قوم الغوافل. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. أجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة كانت مفاجأة لما شفت الشيخ حسن. تذكرت أني من 17 سنة، يعني مش كبار قوي في السن يعني، بس من 17 سنة كان